قال الإمام مالك: القول إذا سمعت الرعد. قال: حدثني مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، سبحانه جل جلاله، والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. هذا الباب ضمن هذا الكتاب الكبير، كتاب الجامع من الموطأ، ما يقول الإنسان إذا سمع الرعد. والقاعدة العامة في الشريعة أنه إذا حدث تغيير فيما جرت به السنة يكون للمسلم فيها مواقف، فإذا حصل كسوف أو خسوف للشمس أو للقمر حصلت هناك الصلاة لأنه تغيير لسنة كونية. إذا حصل هناك زلازل، إذا حصلت هناك شدائد، أيضا قنت الناس للنوازل. وهذا الرعد وهذا البرق على خلاف العادة إنما يأتي في أوقات محددة أو غير محددة، وأوقات يريدها الله سبحانه وتعالى، وهو شيء خارق للعادة. فإذا رأى الإنسان مثل هذه الآيات الكونية ماذا يفعل؟ جاءت السنة المطهرة فربطت العبد بالله سبحانه وتعالى محدث هذا التغيير وموجد هذا الموجود الجديد. وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم إذا سمعوا الرعد تركوا الحديث أو تركوا الكلام وقالوا هذه العبارة: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وهذا يعطينا من الناحية الفقهية أولا، إذا كان الإنسان يقرأ القرآن أو إذا كان يذكر الله أو إذا كان يتحدث مع غيره فحدث موجب مستقل مؤقت ترك ما كان عليه وأدى حق الحادث المتجدد ثم رجع إلى ما كان عليه. ومثال ذلك: إنسان يقرأ القرآن وفي أثناء السورة بدأ المؤذن يؤذن الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلى آخره، ثم سلوا الله لي الوسيلة إلى آخر الحديث. فهل يستمر في قراءته أو يتوقف عن القراءة ويقطعها ويلبي نداء المؤذن ويقول مثل ما يقول كما قال صلى الله عليه وسلم؟ أي أن هذا الطارئ أخص من عموم ما كان عليه. الجمهور على أنه يقطع القراءة ويتوقف عنها ويجيب المؤذن، لأن إجابة المؤذن مرهونة بهذا الوقت الذي ينادي فيه، والقراءة يمتد لها الوقت حيثما شاء. فهنا يقطع الحديث سواء كان حديثا نبويا في درس يحدث به جماعة او كان كلاما مع الناس يتركه ويجيب على صوت الرعد. وهنا اذا سمع الرعد، كل انسان يعرف الرعد، ولكن ما هو الرعد؟ من اراد ان يقف على ذلك عند علماء السلف فليرجع الى القرطبي وإلى الفخر الرازي في سورة الرعد عند هذه الآية: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وإلى هذين المرجعين أيضا عند: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. وحاصل ما يذكره علماء السلف ما بين الهيئة وما بين النقل. أما ما يذكر العلماء من حيث النقل فيرون حديث أبي داود رحمه الله عن ابن عباس أن الرعد ملك أو اسم ملك يسوق الرعد، يسوق السحابة، والبرق لمعان صوت في يده كالمخراق يزجر به السحاب. إلى أين تتوجه هذا المنقول؟ وعبارات كثيرة. ويستدلون بأن الله سبحانه يرسل السحابة ويسوقها حيث يشاء، فسقناه إلى بلد ميت، كيف يسوقه أو كيف يساق قالوا ملك موكل به. وبعضهم يقول الرعد اسم للصوت الذي نسمعه. واذا نظرنا الى اول الآية، ما هو اول الآية؟ هو الذي ايش؟ نعم، اول الآية في صوت الرعد، الم ترى ان الله يزجي ايش؟ لا، هو الذي ايش؟ يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فالله سبحانه وتعالى ينشئ السحاب الثقال ويري الخلائق الايش؟ اول الآية كم قلت؟ وهو الذي ايش؟ هو الذي يريكم الايه؟ البرق خوفا وطمعا. الخوف والطمع في البرق يقولون شدة لمعانه يخيف من نقوع الصواعق، والطمع يعني يوجد الامل والرجاء في انه سيعقبه مطر. وان كان كما يقول الفخر الرازي المطر يكون طمعا لمن هو في حاجته ويصلح امره، وقد يكون من الصواعق التي يصيب بها من يشاء اذا لم يكونوا في حاجته. وقد جاء في قضية بدر ان الله سبحانه انزل عليهم المطر، ماذا كانت اثار المطر على المجتمعين؟ على الفريقين، كان مجيء المشركين من جهة مكة نزلوا في بطن الوادي ارض سبخة، او جاءوا على حافة الوادي محل النخيل الان موجود، وجاء المسلمون من المدينة ونزلوا على حافة الوادي عند البئر، وكان المسلمون في ارض رملة دعسة تغوص فيها الاقدام، فنزل المطر فكان على ارض المشركين السبخة كالصابون لا تثبت الاقدام، وعلى ارض المسلمين الرملة ثبتت وكانت لينة هينة مع ثبوتها لا تؤثر على الاقدام بالسعي بالكر والفر، فكان نعمة هنا ونقمة هناك. وهكذا بعض البلاد لا تريد الامطار لكثرة المياه فيها، او لا تريده في غير اوانه لانه يتلف ثمارها الى غير ذلك. والصواعق يصيب بها من يشاء. قالوا نزلت ايضا في الطفيل بن عامر، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا من اجمل الرجال، فكما في حديث ابن عباس ويذكره القرطبي وغيره، وقف على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ماذا لي ان انا اسلم؟ قال كما للمسلمين وعليك ما عليهم. قال تجعل الامر لي من بعدك؟ قال ليس هذا لي، انما هذا لله يضعه حيث شاء. قال تكون انت على المدر وتجعلني على الوبر؟ قال ليس لك هذا. قال ماذا تجعل لي؟ قال اجعل لك خيل المسلمين تقاتل في سبيل الله. قال اليست لي الخيل الان؟ وكان قد اتفق مع رفيق له اذا انا قمت مع محمد اكلمه فاطعنه من خلفه. ثم قال لرسول الله يا محمد اريد ان اكلمك، فقام اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ يكلمه واشتد معه، فاذا به صاحبه ياتي ويسل السيف من غمده، فخرج معه قدر شبر وجمدت يده ولم يستطع سحب السيف، ثم انزل الله عليه صاعقة فاهلكت. وذهب الطفيل ونزل في بيت امرأة من سلول، ثم نزل عليه طاعون في ركبته واراد الخروج فعجز، فرجع الى بيت المرأة السلولية فقال في نفسه ركبة كركبة البعير وميتة في بيت امرأة من سلول وهلك. الذي يهمنا أن الله سبحانه وتعالى بقدرته يأتي بالآيات الكونية. ويهمنا هنا إذا سمعنا الرعد، ما هو الرعد؟ قالوا إذا كان المولى سبحانه هو الذي ينشئ السحاب الثقال، ينشئ يعني معناها من لا شيء، ليس عن مادة موجودة تطورت، لا، ابتداء. والإنشاء بدون مادة ابتداء هو غاية القدرة. أنك تأخذ البطن ولا الصوف تغسله تسويه ثوب تسويه بيت، تحويع لمادة أساسية موجودة. ولذا في إقامة الدليل من القرآن على قدرة الله ووحدانيته يقول سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قالوا من غير شيء يعني من غير مادة سابقة هم أوجدوها، أم هم الخالقون للمادة الأساسية. ومعلوم أن آدم خلق من طين، والطين موجود من أول، لكن من اللي أوجده؟ المولى سبحانه. بقينا في عملية الخلق، هل هم خلقوا أنفسهم؟ خلقوا أنفسهم؟ أم خلقوا من غير شيء يعني من غير خالق بدليل أم هم الخالقون؟ يعني جاءوا بدون موجد لهم أم هم أوجدوا أنفسهم؟ والقضية كما يقولون بالسبع والتقسيم لا تخلو عن حالات ثلاث: وجدوا من غير موجد، أوجدوا أنفسهم، أوجدهم موجد ليس من أنفسهم. أما أنهم يوجدوا من غير موجد فهذا عدم، والعدم لا يتأتى منه وجود. أما أنهم أوجدوا أنفسهم فيقال أيضا، قال نعم نحن أوجدنا أنفسنا، يقال قبل أن توجد لتوجد نفسك كيف كنت؟ أنت في العدم لا توجد شيء، لكن وجد، تقول أنا أوجدت نفس. طيب فين كنت لما أوجدت نفسك؟ حال إيجادك لنفسك فين كنت؟ في الوجود، يبقى موجود من أول، وتحصيل الحاصل محال. إذا لم يبق إلا أن لهم خالق هو الذي ينكرونه وهو الله. أم خلقوا السماوات والأرض؟ ما يمكن واحد يقول إحنا خلقناها لأنها موجودة قبل أن يوجد أبوك وجدك، فأين كنت أنت؟ إذن ينشئ السحاب الثقال. وقد عاين المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإنشاء. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجل من الباب والرسول على المنبر يخطب، فقال: يا رسول الله استسق لنا، هلكت البهائم وتقطعت الطرق وقطعت السبل وجف الضرع ومات الزرع. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وهو على المنبر واستسقى ربه: اللهم اسقنا واغثنا، الى اخر الدعاء. يقول راوي: فما والله بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. اهل المدينة كلهم عارفين سلع فيه. فنشأت سحابة من وراء سلع كالترسي، الترسي الذي يمسكه الفارس يتدرس به يتقي به ضربة الاعداء والسهام. كم يكون هذا؟ قطعه متر ولا 50 سنتي ولا 70، خلي متر مترين. فارتفعت فاستقلت فامتشرت فامطرت، فوالله ما رأينا الشمس سبتا. سبتا يعني ايش؟ اسبوع. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر اذ دخل رجل، هل هو ذاك الرجل ولا غيره؟ فقال: يا رسول الله سل الله ان يمسكها عنا، فلكت السبل وتقطعت. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وطلب ربه: اللهم على رؤوس الجبال ومنابت الشجر وبطون الأودية الى اخره. قال: فانقشعت وخرجنا نمشي صحوة، وتنسى. ارفعها ترتفع ويأتي صحوا وتأتي الشمس. وحديث الذي كان يمشي في صحراء او في ثلاث بينما رجل يمشي في ثلاث من الارض اذ سمع صوتا في السحابة اذهبي فامطري فاسق مزرعة فلان. عجيب والله، لا هي اوامر وزير الزراعة ولا اوامر وزير المياه ولا اوامر زيد ولا عبيد، لا، صوت في السحاب اذهبي فامطري فاسقي مزرعة، بالتحديد والتعيين. فيمشي السامع في ظل السحابة حتى اذا توسطت حرة فامطرت فاجتمع الماء في شرجة فتبع الماء فاذا به يصب في ارض وفيها رجل يحول الماء، فقال السلام عليك يا فلان وما ادراك باسمي وانت رجل غريب. قال اخبرني اولا ماذا تصنع في مزرعتك. قال اخبرني اولا ما الذي جاء بك وعرفك اسمي. فاخبره. قال ان يكن فنعم، اني اخذ ما احصده منها فاقسمه ثلاثة اقسام، قسم احفظه لارده فيها، وقسم لي ولعيالي، وقسم اتصدق به على الفقراء والمساكين. يبقى مين اللي يسقيها؟ ارتوازي على بعد 100 متر 200 متر؟ لا، السماء من فوق. وكما يقولون يا اخوان الحديث سجون، نجد القرآن الكريم يسجل لنا حادثة اصحاب الجنة اذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فيش ها؟ نعم، اقسموا. من هم الذين اقسموا؟ ورثة صاحبها. كانت جنة لرجل صالح، يعني حديقة لرجل صالح يقوم فيها بحق الله، فما وكان الله سبحانه وتعالى مبارك فيها. مات الرجل وخلفه اولاده عليها، قالوا ابونا ضيع ثمرة البستان، ابونا فعل، وتعاهدوا واقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. مصبحين يعني اول ما يدخل الصباح، اول ما يشق الفجر يروح يصرموها ولا يستثنون حق المسكين. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم، ما هم دارين ايش اللي صار، ان كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخل النهر اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد على جانب حتى ما حد يشوفهم. فلما رأوها قالوا لا، ما هي حقنا، احنا تهنا الطريق. لا والله هي حقكم. قالوا ان لضالون، ظنوا انهم ضلوا الطريق الى بستانهم، ولكن فعلا انطق الله على لسانهم، ضلوا طريق الحق الذي كان عليه ابوهم. قال ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قال سبحان ربنا إنكم. انظر إلى حديقة قائمة تؤتي ثمارها، يقوم صاحبها فيها بحق الله منعمة. فلما غيروا وبدلوا، وطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، وهذا الرجل يقوم في مزرعته ويؤدي حق الله، يسوق الله اليها السحاب حيث لا يدري فيسقيها. شنبغى اكثر من هذا يا اخواني بيان في كتاب الله وسنة رسوله؟ شنبغى فوق هذا؟ اذا السحاب سيق اليها خاصة ينشئ. وقد اطلنا في هذه النقطة لأننا نجد في كتب التقويم وكتب الجغرافيا والجغرافيا البيئية أن المطر إنما هو نتيجة تبخير الشمس لماء الأرض إلى أن يرتفع فيد طبقة باردة فيرجع يتكاثف ثم يجمل ثم ينزل ويعود ماء. وهذا دوليك. ويأتون بقول الشاعر: شربن بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج لهن نئيج أو ثجيج. يقول الفخر الرازي في هذه النقطة، وسبق أن نبهنا عليها مرارا: المطر لم يلتزم لحظة معينة ولا حالة بعينها، والقطر يختلف مرة كبيرة ومرة صغيرة، والزمن مرة تمطر يوم ومرة ساعة ومرة خمس دقائق، ومرة في أول الفصل ومرة في آخره، ومرة ومرة إلى آخره. كيف والشمس مستمرة بنظام دقيق تتسلط الأشعة على المحيطات، والمحيطات لم تغلف، والماء موجود والأشعة موجودة. فكان مقتضى العقل ومقتضى الطبع، ما دامت الأشعة مسلطة على المحيطات بانتظام والمطر نتيجة هذا التبخير بهذه الأشعة، كان يلزم أن يكون المطر بانتظام كانتظام الأشعة مع الماء. ولكن ما وجدناها كذلك. ونأتي إلى النص ينشئ السحاب الثقال. نحن لا نقول في هذا من أمر الطبيعيين بشيء، سواء كانت ينشئ السحاب حيث ما شاء إن شاء. والسحاب كما نعلم يكون كالسفنج ثم يلقحه الريح، وهذا بحث بعيد علينا. ثم بعد ذلك تأتي المعصرات فتعتصر هذا السحاب وتنزل الماء ويذهب السحاب كهام لا شيء فيه. هذا عالم آخر لا نستطيع أن نحقق فيه، ولكن يهمنا النص الذي معنا: ينشئ السحاب الثقال ثم هنا الرعد. النص الذي ذكره العلماء عند أبي داود عن ابن عباس أنه اسم للملك، أو أنه صوت الرعد، والملك والرعد أيضا ملك يسوق السحاب. ويقول بعض قدام العلماء إن هذا الماء الذي يوجد في الكون أو في الجو حينما يتجمع في أعلى الجو يكون مسحوبا بالهواء، او ان تجمع الماء في السحاب يسوق معه الهواء، فتكون كتل الهواء داخل غلاف الماء، والماء يتجمد لشدة البرودة على كتل هوائية داخلا. فاذا ما اشتد التجمد واشتد الضغط انفجر الهواء داخل تلك الكتل، فكان هذا الانفجار هو الرعد. وربما حدث احتكاك فكان البرق. هكذا يقول قدامى العلماء في تكوين الرعد من الناحية الطبيعية. وكل ذلك لا شك انه بقدرة المولى سبحانه. والان بعض العلماء يقولون الان الرعد احتكاك واصطدام اجرام السحب بعضها ببعض، والاحتكاك يولد الحرارة فينشأ هذا البرق، اي صواعق او تيارات كهربائية نتيجة الاحتكاك، كما لو جئت بحجرين وضربت بهما يظهر بينهما الشرار. كل ذلك استنتاج وكل ذلك تخرص، ولسنا في معرض التحليل العلمي لهذه الأشياء، فلها أهلها ولها المختصون فيها. يهمنا أن هذا الرعد يحدثه الله سبحانه وتعالى. ويلاحظ أيها الإخوة من الظواهر الكونية أو ما يلفت النظر إلى العلوم الحديثة سرعة الضوء وسرعة الصوت. إذا كنت في فلاة من الأرض رأيت البرق حالا، وبعد لحظات تسمع الرعد، أي أنك وكما يقولون البرق احتكاك الكتل السحاب كتل السحاب، فيحدث صوت الرعد بالاشتكاك، وتحدث برقة البرق بالاحتكاك. يعني الاثنين حدثا في لحظة واحدة، ولكنك ترى البرق قبل ان تسمع الرعد. قالوا لان سرعة الضوء لمجرد المقابلة والاعتداء، اما الصوت فيحتاج الى الذبذبة الهوائية لتنقله الى جهاز السمع. ولذا يقولون بان الضوء اسرع من الصوت كذا نسبة، انا لا اعرفها، والله تعالى اعلم. اذا على المسلم ان يستفيد بكل الظواهر الكونية. وبقي عند كلام العلماء يسبح الرعد بحمده والملائكة ايش من خيفته، ثم الكل يسبح. لكن انظر الى دوافع التسبيح المتأمل في الفاظ القرآن الكريم والمغايرة في تلك الصفات يجد هناك اعجاز. الملائكة مكلفون وقائمون بعبادة الله، مدركون ولهم ادراك حقيقي، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففعل الاوامر وعدم الاسيان في النواهي له ارتباط بمخافة الله، له ارتباط بايش؟ بمخافة الله. الرعد ليس عنده هذه الخاصية، ليس عنده امتثال اوامر ولا اجتناب نواه كالمكلفين العقلاء، لا، ولكنه بحمده. مع ان الملائكة تسبح بحمد الله في قصة ادم، اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اذا التسبيح بحمد الله لا يتنافى مع التسبيح مخافة من الله. ولكن في المقابلة بين لنا سبحانه فرق بين تسبيح الرعد، فهو يسبح بحمد الله مجرد تقديس وتنزيه لله سبحانه، اما الملائكة فتزيد عن البرق عن الرعد بانها من خيفته. وهنا يأتي للعلماء نوع من التفصيل، اذا كانت الملائكة تسبح تسبيح حقيقي ولا تسبيح مجازي. وعندهم التسبيح على احد قسمين، حقيقي بان يقول المسبح سبحان الله بهذا اللفظ باي لغة، والمجازي وجوده يقتضي الرائي العاقل الناطق ان يسبح الله، فيكون وجوده سببا في تسبيح غيره فكأنما هو سبح الله. ولكن التحقيق في ذلك كما اثبت الله التسبيح للملائكة اثبت التسبيح للرعد. اذا يقول الاصوليون لا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز في وقت واحد، اما انهما معا حقيقة واحدة او هما معا مجازا واحدا، كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم عن جبل احد لما رجع ورآه وقال هذا جبل ايش يحبنا ونحبه، فقالوا نحبه هذا امر حقيقي لكن يحبنا على مجاز، يحبنا اهله. ليش يقول يحبنا على الحقيقة في الطرفين يقول ايش مع المجاز في الطرفين؟ ليه؟ يعني نحبه نحب الديار التي هو فيها؟ لا ابدا. ما المانع؟ قالوا استبعاد كون الجماد يسبح. فقيل لهم لا، الله سبحانه وتعالى كشف لنا عن تلك الحقيقة، وان من شيء الا يسبح بحمده، ولكن انتم لا تفهمون، فاذا كنتم لا تفهمون تردونا. ولذا العاقل يجب ان يقف عند النص ولو لم يفهمه، ولا يكون عدم الفهم سببا لرد النص، لا. وهم من شيء يجمع الاصوليون على ان زيادة من للتأكيد ورفع المجاز. اذا وجاء في الحس والعيان، الحصى جماد ولا نبات ولا حيوان؟ جماد، جماد اصم. لقد قد سمع المسلمون تسبيح الحصى في كف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واللي جعلهم يصنعونها كشف الله لهم عن هذا النوع من الجماد يسبح في كفه وحجب عنهم بقية الجمادات. هذا الجهاز اللي عندكم الآن شريط من النايلون ومغنط ومخصوب الحديد وفيه تيار مغناطيس يسجل عليه هذا الجهاز، فإذا أخذته في أذنك وبلعته في فمك لم تسمع منه شيء. هل تنفي وجود ما هو مثبت فيه؟ ما تقدر تنفيه. فإذا وضعته في جهازه ملأ الدنيا كلاما. فين هذا الكلام؟ تقول ما في شيء؟ لا. تقول أنا ما أسمعه تنفيه؟ لا. فإذا كنت لا تسمع ما في الشريط المسجل تنفي وجوده؟ لا والله. إذن الجزع الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم والناس يسمعون حنينه كحنين الناقة العشراء حتى ينزل ويخاطب: إن شئت غرستك وكنت نخلا مثمرا من جديد، وإن شئت صبرت وكنت من غرس الجنة. قال: أكون من غرس الجنة. طب هذا جماد جزع مقطوع من أول ما بني المسجد، ثاني سنة وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنبر إنما صنع سنة 8 من الهجرة، بعد 8 سنين جزع مقطوع يتكئ عليه وهو بيخطب. ولما جاء المنبر جت الغيرة وحن إلى رسول الله والكل يسمع. فإذا كما يقول العلماء الواحد بالنوع يعم الجميع، فالواحد في الانسان صفات الواحد في البشر تعم جميع افراد البشر، يجوع ويعطش ويمرض ويصح ويفرح ويغضب، هذا في جميع افراد الانسان الذي هو منهم. فاذا سبح فرد من الافراد يكون دليلا على صلاحية جميع افراد جنسه للتسبيح. اذا سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وسبحان من يسبح كل شيء بعلمه سبحانه.